السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال يا رسول الله أوصني، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب، ومع ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ووقع من الأنبياء غضب. ما هو الغضب الذي نزل بموسى عليه السلام حتى جعله يلقي الألواح من يده ويأخذ برأس أخيه يجره إليه؟ لماذا غضب حتى صارت التوراة المعظمة ملقاة من يده على الأرض؟ كيف غضب نوح عليه السلام على قومه فدعا عليهم؟ كيف وصف الله تعالى يونس عليه السلام وذا النون إذ ذهب مغاضبا؟ ما هو سبب الغضب الذي نزل بيونس عليه السلام؟ لماذا يغضب الأنبياء؟ وما هي المواقف التي يغضبون فيها؟ هل نحن نغضب كغضب هؤلاء الأنبياء؟ كيف تعامل الأنبياء مع غضبهم؟ ما هي الأسباب التي دعتهم أصلا إلى هذا الغضب؟ هذا موضوع جديد من برنامجنا مسافرون، نناقشه اليوم معكم بإذن الله تعالى، ولعلكم إن شاء الله أن تجدوا فيه شيئا من الفائدة. فمرحبا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عزيز. أهلا صالح، كيف حالك؟ طيبين. طبعا الاقتداء بالأنبياء أمر متفق عليه، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرسل من الملائكة لأننا لا نستطيع أن نقتدي بمخلوق آخر ليس بشرا. يعني مثلا لما يقال لك اقتدي بهذا الملك في طريقة أكله وشربه، طيب من الملائكة ما يأكلون ولا يشربون يا ربي، كيف أنا أقتدي بهم؟ اقتدي بهذا الملك في ابتعاده عن مثلا الفواحش والزنا، طيب ما هو الملائكة يا ربي أصلا ما عندهم غريزة حتى، يعني لذلك الله تعالى قال وقالوا لولا أنزل إليه ملك، ثم قال الله ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا. لو الله تعالى بيجعل الملائكة رسلا كان يجعل الملائكة تنقلب رجل حتى تقدرون تقتدون به، كيف يمشي ونمشي مثله، كيف يأكل ونأكل مثله، لما يغضب كيف يتعامل ونتعامل مثله، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم قال الله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ويقع عندهم اللبس يظنونه رجل ويقولون لا نريد ملكا. فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يعني يصح الاقتداء بهم، وأمر الله تعالى بالاقتداء بهم، اقتداء بالرسل عموما. فقال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلى آخره. الأنبياء كان عندهم غيرة على الدين وحماية لجنابه، ولم يكن الواحد منهم يغضب لنفسه، إنما كان يغضب لربه. لذلك ممكن واحد من الأنبياء ربما يعني يسخر به ويستهزأ به ومع ذلك لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت شيء من محارم الله غضب. خذ مثلا موسى عليه السلام أقبل ووقف أمام فرعون، فقال له فرعون وهو يستهزأ بموسى يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني يستهزأ بموسى يقول يا موسى أنت حتى لسانك ما تعرف تتكلم. وقد ذكر في سبب ذلك أن موسى عليه السلام، يقال يعني أن موسى عليه السلام في صغره اتهم فرعون موسى بأنه يريد به كذا وكذا، فقالت له امرأته إن موسى صغير لا يفرق بين التمرة والجمرة، فوضع له تمرة وجمرة، وقيل حمل الجمرة، وهذا بعيد عموما لأنه لا يعقل أن يحمل جمرة تحرق يده حتى تصل إلى لسانه. لكن هو عموما موسى عليه السلام كان عنده يعني ثقل في اللسان، لذلك قال الله تعالى لما أمر موسى بالرسالة قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف. فهو عليه الصلاة والسلام كان هارون أفصح لسانا منه مع أنه متحدث، فلما استهزأ فرعون وقال هذا ما يعرف حتى يتكلم ما غضب موسى عليه السلام من ذلك، لكن لما كفر فرعون وتجبر وطغى رفع موسى يديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شوف دعا عليه لما رأى منه الكفر التام، ما غضب لنفسه إنما غضب لله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت وما غضب لنفسه قط. يدخل يجد مثلا الغداء غير جاهز, يقول أعطوني طعاما فيتأخرون علي, يستهزئ بهذا يقول يا مجنون يا ساحر يا كذا, ما كان يغضب لنفسه. قالت إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله. إذا انتهكت محارم الله تعالى شيء يخص الدين يغضب النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما كان يغضب لأشياء متعلقة به مباشرة عليه الصلاة والسلام. وذلك أن غضبه صلى الله عليه وسلم كان غضبا لله ولم يكن غضبا لنفسه عليه الصلاة والسلام. كذلك نوح, يقول نوح عليه السلام كان يصنع السفينة وكان يمر به قومه كما قال الله وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه, يسخرون أنت صرت نجارها تصنع سفينة في البر, ما كان يغضب. لكن لما أوحى الله تعالى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, ترى خلاص يا نوح فترة رسالتك انتهت, اللي بيؤمنون آمنوا وانتهوا, البقية لن يؤمنوا, رفع يديه وغضب وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم وغضب لما علم أنهم لم يؤمنوا أبدا. فكذلك غيره من الأنبياء, يونس مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا لماذا؟ يقولون لبث فترة طويلة عند قومه يدعوهم إلى الله ويعبدهم له ومع ذلك يعرضون عنه ويتوجهون إلى أصنامهم, فلما رأى منهم ذلك غضب وجاء وأشار إلى قارب في عرض البحر وركب معه. قال الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه يعني نضيق عليه, مثل ما قال الله ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه. طبعا ألقي في البحر والتقم الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا ما غضب نوح لأنهم أخذوا من أمواله ولا لأنه ما زوجوه امرأة حسناء يريدها, لا, غضب لما رأى كفرا منهم. طيب كذلك محمد صلى الله عليه وسلم, بل حتى السماوات والأرض تغضب, تغضب للدين. يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا, يعني شيئا عظيما كبيرا, كيف الله يتخذ ولد؟ الله تعالى غني عن الأولاد, احنا الآن نفرح بالأولاد لأننا نحتاج إليهم, عندنا فراغ عاطفي نحتاج إلى ولد يملأه, الواحد يكبر يحتاج إلى ولد يسنده. الله جل وعلا غني سبحانه وتعالى ما يحتاج أولادا. قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات والأرض والجبال كلها تكاد تنهد غضبا لله سبحانه وتعالى. النار تغضب, شوف هذا الغضب الآن كله لله ليس غضبا للنفس. يقول الله تعالى عن النار تكاد تميز من الغيظ, تكاد النار تتقطع من شدة الغضب على الكفار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إلى آخر الآيات. يقول ابن زيد أحد المفسرين يقول التميز هو شدة الغضب على أهل المعصية. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تغضب للذي يستشيره, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم للذي يطلب وصيته, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا رجلين يتلاحيان. إيش معنى يتلاحيان؟ يتناقشان بالطريقة ارتفعت أصواتهما بالسب, أنت اللي سويت كذا أنت فعلت كذا. قال وإذا أحدهما قد غضب غضبا شديدا حتى أزبد. يعني إيش اللي جعله يزبد؟ شوف الواحد لما يبدأ, شوف الحين لما يجيبوك زعلان عليك ويبدأ يهاوشك غالبا يبدأ يتفل ولا لا؟ أنت ما تفهم أنت. ليش؟ لأنه من شدة الغضب ما في وقت يبلع الريق زين, وهذا واضح الآن. الواحد لما يغضب ويبدأ يصرخ ما في وقت يسكت يبلع ريقه, وبالتالي يجتمع الريق على اللسان ويبدأ يخرج معه كلام. فالصحابي رضي الله عنه من شدة الغضب ما في وقت يبلع الريق فجعل يزبد يخرج اللعاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراه غضبان يعلم أن الغضب سيء, وأنه ربما أدب الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وذلك لأن عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ما في داعي تغضب على أمر دنيوي، اللي بيننا أكبر من كذا يا أخي. اغضب على يعني وقوع شرك، اغضب على وقوع كفر، اغضب على يعني تضيع في الدعوة، لكن تغضب على شيء مثل هذا الحال؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءته مواقف كان يستطيع أنه يشفي غضبه، لكن لما كانت هذه المواقف الغضب لنفسه كان يمسك نفسه. خذ مثالا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، طبعا هو خرج من مكة بعدما كذبه قومه، وبعدين خرج من مكة في ظرف يعني ظرف شديد، ماتت زوجته خديجة التي كانت سندا له في داخل بيته، يأتي ضايق صدره في البيت وهي تقف معه وتصبره، ثم مات عمه أبو طالب اللي كان ينصره أيضا في خارج البيت، قريش تحترم أبا طالب، ما تستطيع أن تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ما دام أبو طالب معه، فإذا بخديجة رضي الله تعالى عنها تموت وأبو طالب يموت أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حس أن مكة ما لي مقام فيها، فخرج يبحث عن النصرة في الطائف، وعلم أهل مكة أن خرج إلى الطائف يبحث عن النصرة، وإذا بأهل الطائف يردون عليه صلى الله عليه وسلم دعوته ولا يستجيبون له صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالحجارة، فيذهب لما جلس تحت شجرة ليستريح، وينزل عليه وهو غضبان من فعل الطائف وغضبان من فعل مكة، ما يدري أهل مكة الآن كيف بأتعامل معهم، كيف بتصال، ما يدري. وينزل إليه في هذه اللحظة جبريل ويقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. الله سمع قول قومك، أو الآن عليه الصلاة والسلام ما همها للطائف، هل الطائف خلاص وكانت محاولة وفشلت، وبعدين هم لم يستجيبوا له خلاص ورجع عليه الصلاة والسلام، لكن الآن هؤلاء قومي اللي أنا داخل عليهم، اللي أنا أصلا بيتي عندهم، صح، وعيالي موجودين هناك، وفاطمة وزينب وأم كلثوم بناته، فأنا لا ليس لي مرد عن مكة، فالآن المشكلة من أهل مكة ليس من أهل الطائف. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل وغضبان على أهل مكة، قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. هذه الآن لحظة ليتشفى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش قد لا تتكرر الآن، فرصة الآن. فقال له ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام. ثم ملك الجبال لم ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه شيئا، وإنما بدأ هو يقدم اقتراحات، ما بدأ يقول طيب وش رأيك يا رسول الله ماذا تريد أن أفعل بهم، لا، بدأ ملك الجبال يقدم اقتراحات، قال إن شئت، هذا واحد من الأشياء اللي ممكن أفعلها، يعني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان يا جماعة جبلان، شفت الجبل الأول جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس شوف إذا جئت اليوم أنت من حي أجياد جهة مكة، وجئت تدخل مع باب الملك عبد العزيز، يأتي على يمينك القصور الملكية، صح، تعرفونها، إيه، المدخل الملكي وغيره، فهذه على جبل أساسا، دك الجبل وبنية القصور لكن لا يزال مرتفع، الجبل هذا هو أبو قبيس، في جبل مقابل له قعيقعان، مقابل له بينهم الوادي، وادي مكة اللي فيه الحرم. طبعا الآن تغيرت المعالم بعد الأشياء الجديدة، وبدأوا يعني تكسر الجبال وغيره، فيقول له ملك الجبال أنا ممكن أأمر الجبل هذا أبو قبيس وأمر الجبل الثاني وتك تطبق عليه، يصيرون جبل واحد، انتهينا، يصير ما في أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خالف، هذا كلهم تنساهم يعني. كانت لحظة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، بعدين يشفى صدرهم، هم كانوا أبو جهل هذا كانوا أنا ساجد يضع رجله علي، الله لا خليه يدكه الآن، أبو لهب هذا يقول لي ألي هذا جمعتنا، تبت يداك، ألي هذا جمعتنا، خلك، وزوجتك أم جميل بعد اللي كانت تأتي وتلقي الشوك عندي وحمالة الحطب هذه، والله لا أدبها فعلا، وتشوفها تصبح مثل النمل بين هالجبال، وهذا أمية بن خلف اللي عذب بلال، والله نفعل بك كذا، وهذا لا لا، هي فرصة، لكنه يشعر أنها غضب للنفس، ما هي غضب لله. فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إيش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يتعامل هالتعامل؟ لأنه يقتدي بمن قبله من الأنبياء. الله تعالى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والحكمة أي والحكمة أيضا في التعامل مع قومه. لذلك حتى شوف مثلا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام فرعون يقول له أنا هذا مهين ولا يكاد يبين، يمسك نفسه. يمشي مع قومه فيقول لقومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيمسك نفسه. لكن لما رجع، لما علم قومه التوحيد ودعاهم إلى التوحيد ثم ذهب غاب عنهم ليكلمه الله تعالى ويعطيه التوراة، غاب عند جبل الطور، قال الله تعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فإذا هم يعبدون عجلا. كان معهم ذهب بقي معهم من أخذوه من المصريات، بنو إسرائيل من النساء أخذنا ذهبا من المصريات، فلما جئنا قال السامري رجل عندهم قال الحين أنتم أخذتم ذهب أهل مصر كيف ترجعونه؟ تدرون تعالوا أشعل نار وأذاب الذهب وصنع منه عجلا على صورة عجل، طيب وجعل العجل فتحة من خلفه وفتحة أمامه ووجهه على الريح، فصارت الريح لما تدخل من دبره وتخرج من فمه تطلع صوت صفير. طيب صفير عادي. قال الله تعالى وجعل لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أصلا موسى نسى إله عندنا ورايح يبحث عن إله. رجع موسى أنا تركتكم على التوحيد وتركت نبيا عندكم وهو هارون. قال الله تعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. ألقى الألواح اللي هي التوراة، في الآية الأخرى قال وألقى الألواح فيها هدى ونور، ألقاها من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كيف مسك أخاه هارون؟ هارون كان له لحية وله شعر، فجاء ومسك لحيته بيد ومسك شعره بيد وصار يهزه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ليش ما جيت لتخبرني؟ ليش ما أنكرت عليهم؟ أفعصيت أمري؟ هارون كان أكبر من موسى سنا. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا في سبب جعلني ما أتصرف وإني أسكت عنهم في سبب، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا خشيت أني أقول لا تعبد العجل فيصير في مجموعة يعبدون العجل ومجموعة تاركين عبادته ويقع بينهم حرب، فقلت أنا أسكت حتى ما تقع حرب، أنتظر لما يرجع موسى. يقال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، قال فما خطبك يا سامري إلى آخره. أخذ موسى العجل طبعا وألقاه في البحر وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في البحر نسفا. فالمقصود أنه ما غضب موسى عليه السلام لنفسي إنما غضب لله. ها يا أحمد. طيب الآن أنت تقول غضب الأنبياء دائما يكون للدين. الغضب للنفس لهم لنفسهم يعني أو تصرف اللي يعتبر عند الناس خاطئ، والأنبياء معروف إنهم معصومين عن خطأ. إيه. أبغى بس أسألك عن الآية عبس وتولى. إيه. أنها كان منزل على أساس إنه في التفسير بعضهم يفسر على أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه. وأن رب العالمين أدبه عندما زجره بعد ذلك. إيه. هذا الغضب أو هذا النفور من الشخص الأعمى هذا وش يعتبر بالضبط؟ أي جميل. وطبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغونهم عن الله تعالى ومعصومون عن الكبائر، هذا باتفاق أهل العلم. أما في الأفعال البشرية فهم بشر غير معصومين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالنخل وإذا هم يؤبرونه، يعني يأخذون من النخلة الذكر ويلقحون النخلة الأنثى حتى يكون فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تؤبره أبره الله. أعطاهم وجهة نظر شخصية ليست وحيا، إنما وجهة نظر، قال يعني لو ما أبرته بيطلع تمر. قال فترك بعضهم تأبيره فلم يخرج تمرا، فقال يا رسول الله أنت قلت كذا وما طلع تمر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما إذا حدثتكم عن أمري عن شأني عن رأيي فخذوا به إن شئتم وإن شئتم لا تأخذوا، أنا أعطيتكم رأي وصار الرأي غير صحيح، لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوه. فهو فيما يبلغ عن الله لا يخطئ، لكن التصرفات البشرية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، وفي الآية الأخرى وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فمن كنت سببته أو أخذت له مالا فهو مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما كان يتكلم مع مجموعة من كبار قريش، جاء ابن أم مكتوم أعمى ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناس وأنهم مهمون وأن هذه الفرصة لا تتكرر. ما يدري جاء الأعمى رضي الله تعالى عنه وجلس يا رسول الله يا رسول الله, والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الإسلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله اللي اجتمعتم لي, متى أقدر أجمعكم؟ وهذا يا رسول الله علمني من معلمك حفظني. طبعا كونك تحفظ أعمى, هو ما جاء يسأل, ما قال يا رسول الله فاتتني الصلاة ماذا أفعل, فيقول أعد صلاتك وينتهي, لا, معناه أحفظ القرآن, معناه لازم أجلس عندك أقول مثلا أردد ورائي قل هو الله أحد قل هو الله الله وأرددها لك حتى هذا التعليم. فهو يبغى وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم وهو رضي الله تعالى عنه ما يعلم, يا رسول الله علمني ما علمك الله عنه. قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ليس بغضا له وحبا لهم, لا, هذا المؤمن يسوى قبائل من الكفار, لكن هذا الموقف في شيء أهم, في شيء أهم, كلامي معهم أهم من الكلام معك, أنت باقي لي, هؤلاء سيذهبون. فأنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سبحان الله. وانظر أيضا إلى يعني معاتبة الله تعالى الرفيقة اللينة الرحيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام, مع أن ابن أم مكتوم أعمى ما رأى العبوس. صح. ابن أم مكتوم ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم مبتسم ولا عابس, ما يدري, لكن الله تعالى بين ذلك في القرآن. فلا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ارتكب إثما هنا, إنما اجتهد عليه الصلاة والسلام, لأن هذه الآية مسببة جدل كبير بين فئات. فكيف يقولون كيف الرسول وهو النبي وهو الذي يأمر بالأخلاق الحسنة يتعامل بالتعامل هذا؟ يا أخي أنت إذا جئت عند تصرفات الأنبياء تعلم أن الأنبياء هم بشر. يعني لو جاءك يهودي وقال لك مثلا بل أنا أعطيك حجة أقوى, ذكروا أن الإمام أبا بكر الباقلاني ذهب مرة إلى ملك الروم, أرسله خليفة المسلمين لملك الروم, يقول فلما جاء فإذا ملك الروم كل من جاء لازم يركع له, فعلم أن هذا المسلم لن يركع له والنبي يدخل ما هو براكع, فقال أدخلوه من ذاك الباب, وأشار إلى باب صغير بحيث أنه إذا جاء يدخل لازم يركع مع الباب. فلما أقبل الباقلاني ورأى الباب قصيرا فهم, فأعطاهم ظهره ودخل بدبره زين إيه حتى يقول له هذا قدرك. فلما وقف قال له أحد القساوسة, قال له يا أبا بكر, قال نعم, قال ما فعلت زوجة نبيكم التي اتهمت بالزنا, يقصد أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك. شوف الجواب المباشر, فقال الباقلاني هما امرأتان اتهمتا بالزنا, امرأة جابت ولدا أتت بولد وامرأة لم تأتي بولد. من يقصد يقصد مريم أم عيسى, اتهمها اليهود أنها يعني وقعت مع يوسف النجار وأنها ولدت عيسى, فهو يقول لي إذا أنتم تذمون زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام وتتهمونها بهذا اتهموا من عندكم. طبعا ونحن لا نتهم مريم ولا نتهم, الله تعالى يقول عن مريم أحصنت فرجها, لكن أنا أعني عند النقاش عند الحوار مع أصحاب الفرق الأخرى تجد أن عندك من المقابض في دينهم لو أردت أن تتصيد أكثر مما يتصيد علينا. ومثلا لو جاءك يهودي وقال هذا نبيكم أخطأ, طيب ما هو موسى عليه السلام وكزه موسى فقضى عليه ويقول وقتلت منهم نفسا يا رب. صحيح. كيف يقتل نفس موسى؟ كيف يفعل؟ طبعا هذه كلها اجتهادات من الأنبياء, والأنبياء بشر, أمور شخصية وأمور يفعلونها دون وحي من الله تعالى, اجتهاد بشري من هذا النبي, والله جل وعلا هو الذي يعني يحكم على هذا النبي صوابا أو خطأ. وإلا فكل هؤلاء الأنبياء لهم شرف ولهم مكانة, ومن تنقص أحدا من الأنبياء كفر بالله العظيم خرج من الإسلام. والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إحنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما, ونؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا تاما, وبموسى وشعيب وهود ولوط كلهم نؤمن إيمانا تاما, ولا يجوز الإنسان أن يبدأ يحكم بعقله على هؤلاء الأنبياء أبدا. بالعكس لهم مكانة. لكن الذي أعنيه أنا من كلام عن غضب الأنبياء هو أن الواحد ينظر في نفسه, أنا غضبي الذي أغضبه الآن هل هو غضب لله ولا غضب لنفسي؟ غضب لنفسك شخصي مثلا. أيهما أكثر أغضب, لما ولدي ما يحترمني أو لما ينام عن الصلاة؟ طبعا لما ينام عن الصلاة. هذا الغضب لله, لما ولدي فرضا ألاحظ أسمع أو أراه مثلا مشغل أشياء محرمة في الكمبيوتر عنده وينظر إلى أفلام خليعة أغضب أكثر, ولا لما يكون عندي عشاء ذاك اليوم ولدي ما يأتي يصب القهوة ويضيف الضيوف؟ شوف الغضب متى يكون لله ومتى يكون لغير الله. هل أنا أغضب أكثر لما أعلم مثلا أن أن فلانا يعني قد منع زكاته عن الفقراء فأغضب، ليش يمنع الزكاة؟ هل أغضب أكثر أم أغضب لما أكون أنا مسلفة 10,000 ريال ولم يرجعها إلي؟ هنا يأتي الغضب، متى يكون الغضب لله أو لغير الله؟ وهذا اللي يعني يتكلم عنه لما تقول عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط. نحن لماذا نذكر هالقصص؟ ليش نذكر قصة نوح؟ ما غضب لما استهزأوا به لكن غضب لما كفروا. موسى ما غضب لما استهزأ به فرعون لكن غضب لما رأى العجل يعبد من دون الله. يونس غضب على قومه لما كفروا. محمد صلى الله عليه وسلم وعليه السماوات والأرض ليش تغضب؟ كله لأجل مثل هالناحية هذه. طيب هل صحيح أنه غضب أحيانا الأنبياء أو أخطاءهم هل هي تعليم للبشر أنه رب العالمين متعمدها عشان تتعلمون أنه كيف تتصرفون في الحالة هذه؟ طبعا هو لإثبات أنهم بشر. يعني الله جل وعلا يقدر أن يقع من الأنبياء ما يقع من اجتهادات ليثبت الله تعالى أن هؤلاء ترى بشر. كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا مثلكم آكل وأشرب وأنام وألبس وأتزوج ويأتيني أولاد، بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي. فالفرق بيننا وبينهم هذا، وإلا فهم بشر لكن الله تعالى شرفهم وكرمهم. لذلك يجب أن نحب النبي أكثر ما نحب أنفسنا. ما يجوز واحد يحب نفسه أكثر ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحب النبي أكثر ما أحب نفسي، أكثر ما أحب أولادي، أكثر ما أحب أمي وأبي. لو أحببت نفسي أكثر من حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتمل إيماني، حتى أحبه أكثر من محبتي لنفسي. لكن مع ذلك نحن نقتدي بهم فيما ذكر الله تعالى هنا من الغضب ما يتعلق به. الله يجزيكم خير يا شباب، ونسأل الله أن يجعلنا فعلا ممن يعني يستفيدون مثل هذا، لا تكون هذه فقط مجرد يعني معلومات فقط يعني احنا ناخذها، بل تكون فعلا اشياء لها تاثيرها باذن الله تعالى. الله يجزيكم خير انتم ايها الاحبه ايضا. اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، اسال الله ان يهدينا جميعا لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق، واسال الله ان يصرف عنا سيئها. اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقه الانبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بارك الله فيكم، إلى لقاءنا آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي إن الجميع مسافرون مسافرون.